أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. لا زال الحديث مستمرا مع حضراتكم حول الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة. وقد انتهينا فيما سبق من حديثنا عن الآداب والأحكام التي تتعلق بليلة الزفاف والمعاشرة بين الزوجين، وما ينبغي أن يراعى في هذا الأمر من طرف الرجل ومن طرف المرأة. نطل مع حضراتكم إطلالة على صورة البيت المسلم كيف هي، وهذا أمر ضروري ومهم أن يكون في حس كل رجل وامرأة، فإن الحياة الزوجية ليست لقاء عابرا، وليست صحبة تطول أو تقصر ثم تنتهي، وإنما الأصل في هذه العلاقة أنها مستمرة ودائمة إلى أن يلقى كل طرف منهما ربه. بل إن الإسلام يشير إلى أن هذه العلاقة وإن انتهت في الدنيا، طالما كانت على صلاح وتقى فإن الله يجمع بين أطرافها أيضا في الجنة بإذن الله. ويدلنا على ذلك قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فإذا كانت الحياة الزوجية أصلا مستمرة والمفترض أنها دائمة، إذا كان الذين يعيشون في هذه الحياة يعيشون في طمأنينة ومحبة واستقرار، كانوا سعداء بهذه الحياة. وإلا لو لم يكن الأمر على هذا النحو، فإن الحياة ستصبح عبئا على أصحابها وسبيلا إلى إلحاق الإنسان بالأذى والنكد والهم المطبق في كل لحظات حياته. وزي ما بيقال إن يعني كل واحد من الطرفين بيساوي في إسعاد الآخر 90% مما يدخل عليه السعادة، وبالعكس. فنسأل الله تعالى العفو والعافية. من هنا اهتم الإسلام بأمر الحياة الزوجية أن تكون سعيدة وهنيئة ومطمئنة، ويشعر كل طرف فيها بالمحبة والمودة والعشرة بما يرضي الله تبارك وتعالى. تعالوا لنستعرض ماذا قال القرآن الكريم فيما ينبغي أن نعيش به في ظل هذه الحياة. الله تبارك وتعالى أشار في القرآن الكريم إلى أن العشرة بين الزوجين لابد وأن تكون موصوفة بالمعروف في أكثر من آية: وعاشروهن بالمعروف، فأمسكوهن بمعروف. ويخاطب الإسلام في هذا الأمر الرجال خاصة، يعني الـ الـ الـ الـ الـ الكلام هنا موجه إلى الرجال بالأصالة، لأن الرجل هو القوام على البيت، وهو الذي لديه صبر وجلد وتحمل، في حين أن المرأة بطبيعتها عاطفية وذات رقة. فيأتي الكلام للطرف الأقوى للرجل: فأمسكوهن بمعروف. وليس هذا معناه أن المرأة تعفى من هذه المسؤولية، لا، إنما هي مسؤولة أيضا أن تكون العشرة بينها وبين الزوجة بالمعروف. والقرآن قال كده، قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. نفهم من هذا أن العشرة بالمعروف أخذ وعطاء، ليست عطاء من طرف واحد، وإنما هي مقابلة، يعني أعطي وآخذ. هذا هو ما ينبغي أن تكون عليه الحياة في داخل البيت المسلم. أيضا مما قاله القرآن الكريم، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تخيل، جعل بينكم مودة ورحمة، يعني فيها طرفين هو، ليس الرجل فقط وليست المرأة فقط. ولن ينجح الزواج إلا إذا عاش كل منهما ليحقق هذه الأهداف اللي هي العشرة بالمعروف والمودة والرحمة. ولذلك يقال في هذا المعنى، يقال: الزواج الناجح هو المبني على إعطاء الواجبات وليس أخذ الحقوق. أنا أسأل نفسي أولا، أنا أديت اللي علي ولا لا، قبل أن أسأل ما هو حقي. لما تيجي دايما في مشاكل زوجية كل واحد يقول لك قل لي حق الزوج إيه، وقل لي، وهي تقول قل لي حق الزوجة إيه، بينما الكلام يشير إلى أن الزواج الناجح فعلا هو الذي يبنى على إعطاء الواجبات وليس على أخذ الحقوق، لأن كل واحد بيتعامل مع ربنا وكل ينضح بما فيه. فأنا أبدأ بنفسي وأعاشر من أعاشره بمعروف، والطرف الآخر مطلوب منه هذا، فتتلاقى المصالح ويتلاقى الواجب مع الحق، ويحدث التكامل فيما بين الرجل وبين المرأة. مسألة العلاقة ما بين الثلاث حاجات دول، المودة والرحمة والعشرة بالمعروف، في تداخل فيما بين هذه الأمور بعضها. المودة، المودة مبنية على المحبة، اللي بيحب إنسان بيجلب له السعادة ويدخل عليه السرور لأنه بيحبه، وهو دي المودة، هذه هي المودة. فالمحبة تؤدي إلى هذه النتيجة، تؤدي إلى أن الإنسان يبذل أقصى ما في وسعه لإدخال السرور على الطرف الآخر. لكن ليست كل أحوال الزواج على ما يرام، قد يحدث ما يعكر الصف، قد يحدث أن يقصر طرف منهما في حق الآخر، قد تدخل مشكلات من هذا الطرف أو ذاك، وحينئذ يأتي الأمر التالي، الرحمة. الرحمة ليه؟ لأن الرحمة إنما هي أخذ بيد الضعيف، إنما هي صبر وتحمل، إنما هي إحساس بحاجة الإنسان الآخر إلى أن أكون إلى جواره. فإذا كان في محبة على العين وعلى الرأس، طب ولو ما فيش، يبقى في الحالة دي الرحمة تأتي لتحل محل المودة، وتبقى العشرة بين الزوجين في المعروف. نقطة أخرى، إن المودة والرحمة هذه مطلوبة كما قلنا، وتفعل عادة مع الشخص الذي يحبه، لكن العشرة بالمعروف قد تكون لمن أكره، حتى لو أنا مش راضي، لو أنا مش مبسوط، لو أنا حاسس بعدم ارتياح، لكن هذا لا يبرر إن أنا أظلم الآخرين، إنما عشرة بمعروف. والقرآن قال كده، قال: فإن كرهتموهن، قال: وعاشرهن بمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عاشرهن بإيه؟ بمعروف. فإن كرهتموهن، يعني ما قالكش بقى فإن كرهتموهن اظلموهم، وما تتعملش انت بالمعروف، لا، المعروف يفعل مع من يستحق ومن لا يستحق. وهي ايضا لفتة قرآنية لما يقول لك فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعلمك انك انت لا تنظر في المرأة الى زاوية واحدة، ممكن في زوايا اخرى ربنا بيجعل فيها قبول ويجعل فيها حسن ويجعل فيها اشياء انت ما تشوف بالك منها. فقال لك ايه؟ فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. علشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، ومعنى يفرك يبغض، يعني لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر، ان كره منها خلقا رضي منها اخر. يعني بدل ما اقول الكوباية دي ربعها فاضي، اقول دي ربعها تلات ارباعها مليان. فانظر الى الجانب الايجابي وستجد في المرأة ايجابيات، لو ما كانتش جميلة ممكن يبقى كريمة، ممكن ما عندها ايجابيات اخرى من زوايا مختلفة، عندها صبر، عندها تضحية، عندها رضا، عندها كذا. وكذلك الرجل، لحد يفتكر ان الكلام ده خاص بالنساء بس، لا، لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. يتقال برضو للمرأة بص لزوجك وانظري دائما الى الجوانب الايجابية، ولا تجعلي المجهر دائما مسلطا على السلبيات فقط، لا، هذا ليس من العدل ولا من الانصاف في شيء. وزي ما قصة رمزية كده كنت قرأتها وسمعتها، سمعتها زمان، يقولك يقول ان واحد صديق لانسان، فكل يوم يمر على الحديقة، السلام عليكم يا فلان، السلام عليكم يا فلان، ويمشي. فامرأة زوجته قالت له ما تجيبه وقعده، انت عندك الحديقة فيها عنب، قدم له عنب كده وبتاع وكرمه. فتاني يوم قال له تفضل تعال، انت كل يوم بتمشي، تعال يا عم. وجاب له قطوف من العنب واجلسه ليأكل منها وكل. وبعدين قالت له زوجته، قالت له انت سبته كل لوحده، ما تاكل معاه، اكرمه بانك انت تشاركه فيما يأكل. فتاني يوم برضو جابه وقعده وجاب له قطوف العنب وبدأ يأكل معاه، فلقى العنب يعني مش ناضج، يعني ما بقوله حصرم، يعني الحكاية فيها مرارة كده شوية. قال له الله، طب ده العنب فيه مرارة، طب ليه ما قلت ليش ان العنب مر امبارح؟ قال له لقد رأيت منك حلوا كثيرا، فلما لا اغفر لك بعض المر، لما لا أغفر لك بعض المر، وقد رأيت منك حلوا كثيرا. يبقى عايزين نقول إنه العشرة بالمعروف تبادل، المودة والرحمة تأتي من الطرفين ليست من طرف واحد والآخر مجرد مستقبل بس، عنصر متأثر وليس مؤثرا، لا، الكلام ده ما ينفعش. وإنما ينبغي بنص القرآن الكريم، بنص القرآن الكريم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا ما نطق به القرآن الكريم. ولازم نأكد على معنى إن إحنا يا أخوانا مش ملائكة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فوارد جدا ان يصدر مني تقصير، وارد جدا ان يحصل مني خطأ، فانا مش ملاك، انما ورود الخطأ امر متوقع، وعليه لابد وان يفسح كل منا صدره، وان يصبر على الاخر، ويقابل الاساءة بالاحسان حتى تنقشع سحابة الخلاف ويعود الصفاء والود إلى الحياة الزوجية. في هذا المقام بنذكر بموقف لسيدنا أبي الدرداء، كان يقول لزوجته، يقول لها إذا رأيتني غاضبا فأرضيني، وإذا رأيتك غاضبة أرضيك، وإلا فلن نجتمع. إذا رأيتني غاضبا اسعى في رضاي في رضايا. وأنا لو وجدتك غاضبة أنا أيضا أعاملك بهذا فأسعى في رضاك. وقال لها أبياتا من الشعر نختار منها البتين دول: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. خذي العفو مني، ها، في سماح، في صدر رحم، في تبادل، في كلام، في أخذ، في عطاء. خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. إني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. إني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا، منين بتحب ومنين بتأذي؟ إني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. هذا ما نتعلمه فيما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الزوجين: العشرة بالمعروف والمودة والرحمة. وأذكر هنا بشيئين نحرص من خلالهما على استدامة المعروف فيما بيننا: احذروا الإهمال. احذروا الإهمال يعني ما تطنش، ما تبقاش موجود في البيت وكأنك مش موجود. تكلمك زوجتك ودنك راح في حتة تانية، تنادي عليك ما تسمعش ولا تهتم ولا تكترث لا بمطالبها ولا بضروريات حياتها ولا بشيء من هذا القبيل. ونفس المعنى المرأة لا تهمل زوجها ولا تلتفت عن طلباته ولا تعتبر نفسها في وادي وهو في وادي الآخر، وإلا المسألة دي مش هتجيب نتيجة، بل بالعكس هتجيب نتيجة سيئة. لذلك يقال: اهتمام الشخص بك يجعلك تعشق وجوده رغما عنك. اهتمام الشخص بك، اهتمام الشخص بك يجعلك تعشق وجوده رغما عنه، وأما إهماله يجعلك تبتعد رغما عن محبتك له. لو لقيته مهمل ومش سائل فيك انت بتحبه، لكن إهماله يؤدي إلى هذه النتيجة. وزي ما بيقال الاهتمام بالاهتمام، الاهتمام بالاهتمام، والجزاء من جنس العمل. فالمرأة تبدي اهتمامها بزوجها فتستدعي اهتمامه بها وهو كذلك. وقالوا أيضا: لا تهمل من تحب فلربما ظن أنك لا تريده فيرحل. وقالوا أيضا: الإهمال ينسي كل شيء بالأمس كان جميلا. الإهمال ينسي كل شيء بالأمس كان جميلا. فاحذروا الإهمال، كل واحد ودنه بتسمع الآخر، عينه وقع عليه، ها، إذا اشتكى ألما سارع إلى مداواته وإلى تطبيبه وإلى الدعاء له وإلى الاهتمام به زوجا كان أو زوجة. ده جانب الاهتمام، أمر من الأهمية بمكان، فإن خلف الاهتمام تختفي كل معاني الحب. الحب مش هيجي لواحد، ها، بيهمل أو بيتناسى أو مكبر دماغه، لا، معاني الحب تيجي لما أستشعر أنني مهتم بالطرف المقابل ليا. الحاجة التانية: احذروا الحفر الصغيرة. احذروا الحفر الصغيرة، المشاكل والخناق والغضب والانفعال. المسألة دي ممكن يبقى الطرف المقابل عنده سعة صدر وعنده صبر وحلم، لكن كل شيء له حد، كل شيء وكل إنسان له طاقة. فلربما أدت الحفر الصغيرة عند تكررها إلى أن تصبح هو عميقة، وما أرهنش على صبر اللي قدامي، لأنه يعني اتقي شر الحليم إذا غضب. فلتحذر المرأة وليحذر الرجل إنه يضغط بشدة على الطرف الذي أمامه، فيؤدي ذلك يوما إلى الانفجار، ويؤدي إلى تقطيع الأواصر، ويؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية رغم أن أطرافها يحب بعضهم بعضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على السداد والصواب، وأن تصبح أسرنا أسرا متماسكة متضامنة متحابة متوادة، تفوت على الشيطان فرصته. وهنيجي نتكلم عن الحكاية دي فيما بعد، إن الشيطان يهمه جدا إن البيوت تتخرب، وإن الأسر تتهدم، وإن الطلاق والفرقة تقع ما بين الزوج والزوجة، وده اللي بالنسبة له أعلى ما يتمنى وأقصى ما يتطلع إليه. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يرسل بعوثه في الناس، فأعظمهم عنده فتنة، أعظمهم عنده منزلة. فيأتي الشيطان يقول: ما زلت بفلان حتى جعلته يكذب، فيقول: ما صنعت شيئا. ويأتي الثاني: ما زلت بفلان حتى جعلته يسرق، ما صنعت شيئا، يعني حاجة بس مش هي. ويأتي ثالث ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له: أنت، ويلتزم ويقبله فرحا به وسعادة بما حصل عليه. احنا مسؤولين قدام ربنا سبحانه وتعالى، وربنا هيحاسبنا. ها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، محدش مستثنى من هذا، كلكم. وقال: الرجل راع في آل بيتي ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نسأل الله أن يديم الحب والألفة فيما بيننا وبين أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وكل من له حق علينا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير.